صالح الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق في الفرق بين الجمل الإنشائية والجمل الخبرية، مثل كلمة بعت تستعمل مرة في مقام الإنشاء وأخرى في مقام الإخبار، ونحن نحس بالوجدان بوجود فرق بين بعت الإنشائية وبعت الإخبارية. هذا الفارق لا هو، قلنا هناك ثلاثة أجوبة. الجواب الأول للأخند الفراشاني حيث قال بأن بعت الخبرية وبعت الإنشائية كلتاهما موضوعة لمعنى واحد، وهو مثلا نسبة البيع إلى البائع إلى المتكلم، فالمعنى الموضوع له واحد. ذكرت الاختلاف الذي نشعر به من أين ينشأ، أجاب هذا قال هذا الاختلاف ينشأ من قصدك، إذ أنت تارة تقصد الإنشاء وأخرى تقصد الإخبار، لكن مع ذلك الموضوع له واحد، وهذا معناه أن الاختلاف من حيث المثلول التصديق، لأن المثلول التصديق ما هو كما ختم عنه قصد، هذا القصد هو المثلول التصديق، الاختلاف من حيث قصدك. وأما المعنى المضحور واحد، هذا ما ذكره هذا الجواب الأول. الجواب الثاني والذي كان بيدنا هو أن يقال بأن بعته موضوعة للبيع للتمليك، بعته الإنشائي وبعته الإخباري كلتاهما موضوعة للتمليك. يا بشي هذا صار عين القول الاول، شنو الفرق، شنو الفرق بين هذا وبين هاي؟ الفرق هذا ان هذا القول يقول بعته موضوعة للتمليك لكن لإيجاده اتي بعته الإنشائي وللإخبار عنه هاي في بعته خبري، فحيثية خبرية والإيجادية تأخذ هنا جزء من المعنى الموضوع له بخلاف وين هي في القول الأول، إنه حيثية الشكاية يعني إخبار والإيجاد لم تأخذ فيه قيدا في القول الأول، لم تأخذ قيدا المعنى الموضوع له. إذن هذا قول ماذا يقول خلاصة حتى الردها خلاصة هكذا يقول بعت الإنشائية موضوع علما لإيجاد التمليك، يعني للتمليك لكن لإيجاده، وبعت الخبرية موضوع هم التمليك لكن للإخبار عنه. هذا كان قول الثاني. هذا القول الثاني شلون ردينا؟ ناقشنا في الشقة الثانية، الشقة الثانية عن هذا القصد الذي كان يقول بعت الإنشائية موضوع علما لإيجاد التمثيل. هنا رسلنا الناقش قلنا على ميك شيخة أن كلمة بعت موضوع لإيجاد التمثيل هذا أمر غير ممكن، لأن التمليك إن أمر فعل شيء داري شيء ولا ومن الأمور الحقيقية الماء والهواء من الأمور بحفظ الوجود موجود معه هذا هواء قبل. أما الملكية والزوجية والإجارة وغير هاي ما موجود هاي أمور العقلاء يعتبرون هي أمور اعتبارية لكن الاعتبار بما قائل من يعتبر يقنع الرجل هو يقوم بمن يعتبر هذا الاعتبار يقوم بمن يعتبره لكن من هو الذي يعتبره مر نفس البائع يعني المسكن هو يعتبر المشتري مالك فالملكية شو تصير امر اعتباري وقائم في نفس من في نفس البائع مرة جدا ومرة لا نتقي هو امر اعتباري لكن قائم اما في نفس العقلاء يعني العقلاء يعتبرونه انما اقول بعته واشتريته وذاك يقول اشتريت العقلاء يعتبرون هذا الشخص مالك وما نقول له الشارع يعتبره مالك الاحتمال ثلاثة سيارة صحيح ما نشرب فيه على الاحتمال الاول نقول على الاحتمال الاول يعني اذا قلنا الملكية امر قائم بالبائع لماذا نقول جاء صاحب القول الثاني كرر كلامك حتى الردد كرر يقول انا اقول بعت الانشائية موضوعة لايجاد التنبيه او الملكية احنا نقول هي الملكية موجودة في نفس البائع قبل ان يقول بعته لا ان بعته هي توجد التمليك في نفس البائع بل بعته تكشف عن ان البائع قد اعتبر المشتريين مالكا فترجع الوجدان شوف شوف مرتش خذك ولا لما نقول بعته بعته هي توجد التمليك في نفسك ولا بعته تكشف انك قد اعتبرت المشتري مالكا الوجدان ماذا يحكم انك تكشف لا انه توجب فقولك ان بعت الانشائي موضوع لايجاد التمليك والتمليك اللي عمر قائم على الاسلام الاول قائم دينا بنفس البعض بعت موضوع لايجاد التمليك في نفس البعض بابت الوجدان وانما هي كاشفة لانها توجب التمليك واما على الاحتمالين الاخيرين لنا نتكلم عليهم كان اخينا شو الشامل ان نقول التمليك امر قائم اما بالعقلاء واما بالشارع طب نأتي ونقول كلمة بعت الانشائية ايضا غير موضوعة لايجاد التمليك حتى على بعدين احتمالين الاخيرين ليش لانه صحيح لما البائع يقول بعته والمشتري يقول قبلت سوف توجد الملكية في نفسنا في نفس العقلاء العقلاء يعتبرون المشتري او الشارع يعتبر المشتري لكن نقول هذه الملكية الذي يعتبرها ما يعتون وذاك يقول قبلتون أثره ما هو أثر هذا الكلام هو الملكية فالملكية أثر العلم لبعتون يعني متى ما استعملت بعتون فيما استعملت في معناها حصل تمليك. فأنا أسألك عن معنى كلمة بعت، جيب لي معنى كلمة بعت حتى نقول متى ما استعملت بعت في معناها ترتبت. ما هو معنى التصفر؟ ما هو المعنى؟ تقول معناها هو إيجاد التمليك. وجود التمليك هو الأثر، وما يصير هو نفسه بعد معنى الموضوع له، يعني هم هو شيء واحد، هم هو المعنى الموضوع له، هم هو بنفس الأثر، وهذا يصير الأثر يحصل متى؟ إذا استعمل اللفظ في معنى الموضوع له. فلا يمكن أن نقول بأن كلمة بعتو بنفسها موضوع علما للأثر، لإيجاد الأثر، يعني لإيجاد التمليك والأثر. فإن هذا معناه أن معنى الموضوع له هو نفس الأثر، مع أن الأثر يترتب علما إذا استعملت الكلمة في معناها موضوع له. فهذا الاحتمال أيضا، هذا القول باطل. اذا سواء بنينا ان الملكية امر قائم بنفس المتكلم او بالعقلاء او بالشعر، حنطبق المثال. ويرد على ذلك، على هذا القول الثاني، ان التمليك اعتبار تشريعي يصدر من البائع. ويصدر من العقلاء ومن الشارع، فمن دول الثلاثة يصدر التمليك. فحينما أقول بعتو، البائع عنده اعتبار التمليك، والعقلاء عندها، والشارع عندها. فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام، تقول بعتو الإنشائية موضوع علمة لإيجاد التمليك. هذا التمليك الذي يوجد بالكلام، يعني بقول بعتون، ان اريد الاول هو شنو؟ يعني التمليك يقام بنفس بائع، لان قلنا كلمة بعتو موضوع علما لايجاد التمليك القائم في نفس من؟ في نفس البائع. هذا خلاف الوجدان، لان بعتوية لا توجد التمليك في نفس المتكلم، وانما تكشف عن ان المتكلم قد اعتبر المشتري باش حسان كما يقول. فمن الواضح هذا باطل. ليش؟ فمن الواضح سبقه على الكلام، يعني هذا الاعتبار هو موجود قبل ان اتكلم، لان الكلام هو يوجد يا كلام قتل عن بعت واشتري، لان هذا الكلام هو يوجد اعتبار التمليك، اعتبار بالكيف المشتري في نفس البلد. وأن البائع كرات التفسير ترى مكمل، يعني فمن الواضح سبقه، فمن الواضح أن البائع لما يكون بعته بكلام هذا مو يوجد التفسير في قلبه، عرفت شنو؟ في الكلام ماذا يقع؟ لا كلام بالتأكيد، يبرز يكشف هل هو يوجد، يبرز هذا الاعتبار القائم في نفسه، وليس الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار في نفسه في نفس المتكلم. وإن أريد جرس ختان وإن أريد الثاني أو الثالث، يعني نقول كلمة بعتو موضوع لإيجاد التمليك، لا يأتون لي في أنفس العقلاء وفي نفس الشارع. هذا صحيح، هي موضوع علم، يعني بقولي بعتو شفت يحصل التمليك عند العقلاء أو عند الشارع، صحيح. ونريد أن الثالث فهو وإن كان مترتبا على الكلام وهو فهو، يعني التمليك وإن كان يحصل في نفس العقلاء أو في نفس الشارع يحصل متى؟ حينما يقول البائع صحيح يحصل ذلك الاعتبار فيما يخلو بالكلام، لا شك، غير أنه إنما يترتب عليه بعد فرض استعماله في مدلوله، يعني التمليك انما يترتب متى؟ غير انه انما يترتب يعني اسفه بالتمليك عليه يعني على الكلام على مثل بعته متى؟ بعد ما استعمل كلمة بعته في معناه وما هو معناها واللي هو التمليك ما يصير واذا التمليك ما يصير راح يصير الاثر والمعنى الموضوع هو واحد غير انما يترتب عليه يعني التمليك يترتب على من على الكلام على بعته ايش وقت؟ بعد فرض استعماله في مثلوله بعد فرض استعماله الآن ينتصر استعمال سلاح الآن يعني بعده في مثلوله التصور تصور يعني شو موضوع له تصور شيء لخاطات فعرض موضوع له بعد ما استعمل بعته في معناها الموضوع له وأقصد ترى هم ايه يكون أقصد ذلك معنى الموضوع وإلا إذا ما أقصد كنت هاسي ها ما يترتب الملكية ما تترتب لذلك اذا استعملت الكلام في مصير الخطر يصل مع الموضوع له وتشفيه عن مثلوله تكشفي على من حصل بعد فرض استعماله بمثلوله التصوري وبعد فرض كشفه تكشفي حصل علينا على استعماله على استعماله يعني وبعد فرض كشفه كشف هذا الكلام عن مثلوله التصديق خطر ما صعب صعب هذا ليه وبعد كشف يعني بعد ما استعمل بعته في معناها الموضوع له واقصد معناها الموضوع له اقصد معناها الموضوع له هو المدلول التصديق بعد لكن بدون قصد يا اخي ما يتحصل الملكية ولهذا لو تطلق الكلام بدون قصد او كان آجلا لم يترتب عليه هذا شان المجال ولهذا يعني اذا الكلمة يكون تكشف عن معناها يعني قصد يكون اقول ليش يقول وإلا ولهذا يعني إذا قصد ما تشفع عن القصد لو أطلق الكلام لو قلت بعته بدون قصد شفت أنا نايم نقصد على قول بعته أصلا ما بلتو بتشفعش أو عندي قصد لكن مو قصد جدي لأن بعد أو كان آزلا لم يترتب عليه على الكلام أقل هذا شو يترتب إذا استعملتني معنا الموضوع له وحق المهم هاي الجو المهم هذا الصبر فترتب الاثر اذن ترتب الاثر يا ابن حصول التمليك ناتج عنا ايه يتوقف علينا ايه ناتج عن استعمال بعته في معنى يعني شو وقت ما بعته استعمل في معنى هذا الموضوع له وليس محققا لهذا الاستعمال يعني ترتب الاثر وليس هذا يعني وليس ترتب الاثر محققا لهذا الاستعمال مرت على رايك يا اخي اللي تقول كلمه بعته موضوعها علما لايجاد التمليك راح يصير ترتب الاثر هو المحقق لاستعمال كلمه بعته لان كلمه بعته على شو تستعملها شو كنت تستعملها اذا اردت معنى الموضوع لا معنى الموضوع هو موضوع والاثر ايجاد الاثر راح يكون ايجاد الاثر هو الموجب لتحقق استعمال كلمة بعته يعني بس مع الموضوع له هو الاثر واحد باطل فان ترتب الاثر يحصل بعدنا بعد ما استعمل الكلمة في معناها الموضوع له لا ان ترتب الاثر بنفسه هو الذي يوجد الاستعمال لان الاستعمال قلنا شو كده تحقق إذا أردت المعنى الموضوع له من الكلمة يقال إني استعملتها إذا أردت كلمة لما أطرح أو أردت المعنى الموضوع له يقال إني استعملتها أنت على رأيك إذا موضوع كلمة بعته لإيجاد التمليك يعني إيش راح يصير مش وقت ما أردت الأدب يجب يقول إيه ايش وقت ما بدت الاثر راح يتحقق ياهو الاستعمال فراح يصير الاثر هو المحقق علما للاستعمال وهذا باطل فان الاثر يحصل بعد استعمال الكلمة في معناه لا ان الاثر به يتحقق استعمال الاستعمال يتحقق فينا لان اريد المعنى الموضوع له فلا بد تفرض المعنى الموضوع له شيء والاثر شيء اخر والا اذا افترضت واحد راح يكون هو الاثر بنفس الموجود كلمة للاستعمال محقق للاستعمال التفتوا الى هذه العبارة على اي حال وليس محققا يعني ترتب الاثر ليس هو المحقق ليس هو الموجب، ليس هو المحصل للاستعمال. نحن لاستعمال كلمة بعت وإلا يزل جهاز أثر كنا معنا عن الموضوع الثالث، إن الجملتين مختلفتان. أن نقول بأنهم بعت الإنشائية مع بعت الإخبارية مدلول من التصوري، مدلول التصوري صار صعب معنى الموضوع له مختلف، لا كما كان يقول صاحب القول الأول والثاني. صاحب القول الأول والثاني شنو يقول؟ معنى الموضوع له واحد، غاية الأمر. القول الثاني كان يصف الشيء، كان يقول أنه يختلف من حيث دلالة، يعني بمعنى أنه كلمة بعت موضوعة للتولي، لكن مرة للدلالة على إيجاده ومرة لأجل الحكاية، والذي راح الموضوع أما هذا القول الثالث يريد أن يقول بأن المعنى الموضوع له مختلف حقيقة. يقول بعت الإنشائية وبعت الإخبارية كلتاهما موضوعة لنسبة البيع إلى المسكين، كلتاهما موضوعة لنسبة البيع إلى المسكين، ولكن النسبة على نحوه تارة النسبة تكون متحقق مفروض عن وجوه أو تحقق، مثل الآن أمس بإداري ففي هذا اليوم نسبة البيع لي شخصية نسبة التحققات، فلما أقول بعته شريدا النسبة، لكن يا نسبة النسبة المتحققة الموضوع إليها لنحو التحقق، ومرة النسبة لا لا ينظر إليها لنحو التحقق، يراد تحقيق، كما إذا اليوم ردت أبي عن بيتي، فإذن هم نسبة البيع إليك إلى المسكن لي هم موجودة، لكن يراد ماذا؟ إيجاد، يراد تحقق، فالنسبة تارة ينظر لها بما هي متحققة وأخرى ينظر إليها لا بما هي متحققة بل بما هي في طريق علما إلى التحقق بل بما أنه يراد تحقيق، فالنسبة هي واحدة لكن النظر إليها يختلف، فتارة ينظر إليها بما هي متحققة وأخرى ينظر إليها بما أنه يرى تحقيق. فنقول إذا طرح هذا فنقول بعت الإنشائية موضوع علمه لنسبة البعت المتكلم، لكن أي نسبة؟ المنظور إليها لا بما هي متحققة بل بما هي يراد تحقيقه، وبعث الخبرية علم الموضوع هم لنسبة البيع للمتكلم لكن بما هي متحققة منظور إليها بما هي متحققة. هذا هو الفرق لتحقق، هذا هو القول الثالث. يا أخي بناء على هذا القول الثالث الاختلاف فيما راح يصير في نفس المعنى الموضوع له، لأن المعنى الموضوع له هو النسبة، والنسبة لشيء نسبة البيع إلى المتكلم لشيء، مرة منظور إلها بما هي متحققة ومرة منظور إلها بما هي يراد تحقيق النسبة. هل هو البعت الخبرية موضوعة لواحدة من هذه النسبتين؟ وضعته الانشائية موضوع لواحد بالنسبة بالنسبة الاخرى. فالاختلاف وين راح يصير؟ في نفس المعنى موضوع لكله. ولعل ولعل ولعل ولعل القول الثاني لما قال بان بعته موضوع لايجاد التبليغ افضل من ايجابية هالمعنى. مو ذاك المعنى. ذاك المعنى شنو الشان؟ لان بعته هي توجد التبليغ. قلنا موضوع الايجاد. قلنا هرب معنى ليه ما ذكرنا. اما الا نقول لا لعله قد تبعته موضوع لايجاد التبليغ يعني مقصوده ايش؟ بعته موضوع لنسبة البيع للمتكلم. لكن بما انه يراد تحقيقه لا بما هي متحققه. هذا لعل مقصوده من ان بعت موضوع لايجاد التمليك. اذا شوف متفق معه تعالى. الثالث ان الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري. نعم موضوع لكم. حتى في حالة اتحاد لا تضيهن مثل كلمة بعثوا لهذا واحد الشعر الخبرية مع ذلك كلمة على الموضوع لهم مختلفة. حتى في حالة اتحاد لا تضيهن وحتى في صورة دلالتهما على نسبة واحدة أعطاها نسبة على نسبة واحدة ونسبة واحدة المتكلم. لكن مع ذلك اختلاف البناتين مع الموضوع له حاجب أي شلون يصير استاذج بالتفاق. فإن الجملة الخبرية موضوع لنسبتان وهي نسبة فعل المتكلم لكن منظورا إليها بما هي واقعة بما هي حقيقة واقعة بما هو شيء مطلوب عنه. والجملة الإنشائية موضوع لنسبتان أيضا لكن منظور إليه بما هي نسبة يراد تحقيقها. وهذا صيغة أشار له في الحلقة الأولى. ويمكن ان نفسر لعل المقصود القول الثاني حينما قال بعت الانشائية موضوع لايجاد تمليك مقصود الايجادية هذا المعنى. ويمكن ان نفسر على هذا الاساس يعني على هذا القول الثاني على هذا الوجه الثاني ايجادية الجملة الانشائية. مع القول الثاني لما قال عن جملة إنشائية موضوع على الإيجاد مقصود الإيجاد هذا معنى فليست يعني إيجادية فليست هي أي إيجادية في المعنى المتقدم. معنى المتقدم شنو هو؟ يعني لأن نقول فليست هي أي إيجادية في المعنى المتقدم. معنى المتقدم شنو هو؟ يعني لأن نقول لما أقول بعته أنا راح أوجد موجود التمليك. فكلمة بعت موضوع لإيجاد التمليك فليست هي يعني إيجاد بمعنى أن استعمالها استعمالها في معناها استعمال جملة إنشائية في معناها هو بنفسه إيجاد. لما نستعمل في معناها راح يوجد المعنى وهو التمليك بسبب هذا اللفظ باللفظ لا مو هذا المقصود الذي كنا ذاك باطل بل بهذا المعنى الثاني مقصود من إيجاد بل بمعنى أن الجملة شاء موضوع للنسبة لكن يا نسبة مو بما هي متحققة لا بما هي وراء تحقيق. بمعنى ان النسبة المبرزة في الجملة الإنشائية نسبة منظور اليها لا بما هي ناجحة لا متحققة بل بما هي في طريقها في طريق الإنجاز والإيجاد. هذا بصورة صحيحة والصيغة بصورة يختار هذا الوجه الثالث في الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية. الآن نريد نبحث عن الثمرة. نقول في بعض الحروف والهيئات إذا قلنا الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام ومرة نقول كما هذا رأي صاحب الكفاية كان يقول أنها موضوع بما الوضع العام والموضوع له العام ومرة نقول لا موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص كما هو رأي السيد صد في السر ورأي مشهور رواه. هل يترتب أثر عملي على هذا البحث. أصلا هذا بحث المعاني الحرفية اللي انتو شو معذرين. انتو تبحثون عن معاني الحرف. انها معاني خاصة. يعني معنى الموضوع له خاص. يوم معاني عامة. يعني معنى الموضوع له استمر معاني. اكو تمر يوم عامة. بعض اراد ان يصور الثمرة بهذا الشكل. قال اذا كانت الحروف موضوعة للنسب الخاصة. للنسب خاص. موضوع الموضوع له كخاص. مقدمات الحكمة بعد ما يمكن اجراها لاثبات اطلاق. اقول اطلاق. اطلاق معنى كلمة لي. لما اقول سر من الكوفة. من تدل على الاعتداء الجسمي. فلو قلنا كلمة من موضوع للاعتداء الجسمي. ما يمكن اجراء مقدمات الحكمة. لإثبات الإطلاق في من؟ في معنى كلمة من؟ يعني حتى أعتقد إذا أثبت الإطلاق تدري أنت شنو راح يصير؟ يعني يكفيني أن وذلي تجد سر من الكوفة، يكفيني أن أصير منها النقطة من الكوفة، أو من تلك النقطة، أو من تلك النقطة، يعني معنى كلمة من وجهة، ومقدمات الحكمة شدة تدري أن المراد يا ابتداء، الابتداء المطلق. فهل محاولة صحيحة أم لا؟ يعني أن أتمسك بمقدمات الحكمة حتى أثبت أن كلمة من معناها مطلق، يعني تدل على الابتداء، لا هي ابتداء. ابتداء المطلق. فهم أرادوا هكذا يقولون. هذه المحاولة إنما تسعون. لو قلنا كلمة من تدل إعلاما على معنى كلي. إذا كلمة من تدل على معنى كلي كما هو رأي الآخر لا بأس بإجراء مقدمات حكم. ليش؟ لأن المعنى الكلي قابل للتقييد وقابل علما للإطلاق. مثل أحد رقبة كلمة رقبة قابلة للتقييد وقابل علما للإطلاق لأنها مفهوم كلي وكل مفهوم كلي قابل لذلك. وأما إذا قلنا كلمة من تدل علما على معنى جزئي فلا يمكن اجراء مقدمات الحكم. لماذا؟ لاجل ان الاطلاق والتقييد لا يمكن فيما في الجزئيات. نذكر كلمة زيد بزيد هنا لا يمكن زيد ان يصير مطلق ولا يمكن ان يصير ماذا؟ مقيد. لان زيد موضوع شيء معين. شو في تقيده؟ كلمة رقبة لا تدل على مطلق فيمكن مطيق ويمكن مطيق. اما زيد هو من الاول ضيق فاذا كان من الاول ضيق فلا يمكن فيه لا الاطلاق ولا التقييد. ومن هنا ذهب الشيخ الانصاري الى رأي مهم يعشو الصفة قال هكذا جميع القيود ترجع الى مات دون الايه. الشيخ الانصاري رتب ايضا يعني لما اقول لك اذا زالت الشمس فصلي اي فصلي بها مات وبها ايه مات ما هي صلاة الهيئة هي ماذا هي تدل على الوجود هي تدل على الوجود والمات تدل على الواجب على الواجب هذا إذا زالت قيد إما يرجع إذا زالت فصلي فصلي ويرجع علما هذا إذا زالت إلى الواجب وإلى الوجوب يعني يرجع إلى يجب الذي يجب هو مدلول الوجوب مدلول الهيئة يرجع للوجوب ويرجع علما للواجب يعني للصلاة. إذا قلنا يرجع في الواجب المعنى شيء خير المعنى شيء خير يجب شفاك التجيب وجوب أشفاك إذا قال يعني قبل ما اسجد وجوب اكل وما اكل. ما اللي يعبرون عن هذا بالواجب المشروط. والصحيح انه ما يقولون واجب مشروط. الناس ايش يقولون؟ وجوب مشروط. هو الوجوب مشروط على اي حد تستخدمه. تقول احلى رفع. واذا زالت يرجع المن الى المادة. المادة يأخذ الى الصرف. تدري ما عايش يصير؟ فترى بدك تقول ما اضطر. لا المعنى يختلف. وصلت اثر عملي كبير يترجع. اذا قلنا يرجع للواجب للمادة المعنى شي يصير. تجبوا. ايه الوجوب ايش وقت؟ لا تقول بعد ذلك. من الساهم ما في الوجوب موجود. ايه مطلق بعد الوجوب. لكن تجد الصلاة يا صلاة المؤيدة بالسرة. الثواب يصير قيد علم للصلاة للواجب. لا انه قيد علم للوجود. فالوجود هو وجود من الان موجود. ولكن الواجب معلق علينا على مجيد السواء. استاذ ليش تروح بعيد؟ كمان الحجج. الحج. انت اشهر الحج السيئة ولا لسه اشهر الحج؟ اذا واحد الان اهدولة فلت هدية. واحد اطار هدية فلوس. مقدار الاستطاعة اكثر لي. وجود من السعي تعدي ولا؟ بريقه بالمعروف يقولون بلي من الان يصير وجود اكثر. ايه بريقه. فالوجود الان ما دام موجود. يا رب اذا تقولون اشهر الحاج ما ادري شلون يقول اشهر الحاج قيد علم للواجب. يعني من هسه يجب. من هسه يجب. ماذا يجب؟ الحاج المقيد بكونه في اشهر الحاج. فاشهر الحاج قيد علم للواجب للحاج. لا قيد علم للوجود. الوجود من الان موجود. هذا يعبرون عنا يا اخي دين الدين مصطلحا بالواجب معلق. الشيخ الانصار رحمه الله قال كل القيود مثل اذا زالت الشمس فهل عفوه هو بحسب ظاهر الكلام اذا زالت الا ان يرجع بحسب ظاهر الكلام اما يرجع اذا زالت الى الوجود يعني الى الهيئة لا يقدر على الوجود لكن لا بد بالبرهان من ارجاعه علما الى الواجب ليش قال لان الهيئة تدل على معنى خاص والخاص لا يمكن فيه التقييم اذا تريد ترجع القيد علم يلزم من ذلك اذا زالت ترجع علما الا مفاد الهيئة مفاد الهيئة خاص والخاص لا يمكن فيه التقييم لذلك قال القيد لابد ان يرجع علما الى المادة فواجب مشروط ماكو عند الشيخ الانصاري حتى رفض شيء مهم انت بكتر كل الواجبات المشروطة عند الشيخ الأنصاري شو تصير؟ واجبات معلقة. ليش هذا الكلام اللي بيبينته؟ الواجب هو شو وقت يصير مشروط؟ إذا القيد رجع علمًا إلى الوجوب. يعني إلى مفاد الهيئة. بحيث يصير الوجوب مقيد. وقال بما أن مفاد الهيئة خاص جزئي. والجزئي غير قابل علمًا للتقييد. فكل الأمور ترجع علمًا إلى الواجب. فيصير الوجود دائما فعلي والواجب معلق. فعلى رأي الشيخ الانصاري وجود الصلاة مالت المغرب من هسا موجود. من هسا الوجود موجود. ما صلاة المغرب. يبري. لان الوجود مطلق. وانما الواجب هو مقيد بما بكونه حين الغفة. الواجب مقيد وما الوجود من الان موجود. على اي حال راحوا يرتبون هيك ثمرة. اذا هيك ثمرة مهمة. ارتبوها علما على كون معنى الهيئات او الحروف خاص او عام. اذا كان معنى الهيئات خلصة الثمرة خاص فما يمكن اجراء مقدمات الحكمة لاثبات الاطلاق في مدلول كلمة من لما اقول لك سر من البسط ما تراجع مقدمة الحكمة لاثبات انه سر ابتداء خليفة من هالنقطة او من تلك اذا كان مفاد جزء واما اذا كان مفاد كلمة من فيمكن اجراء مقدمات الحكمة. ورتب الشيخ الانصاري اكثر وقال جميع الحدود لابد ان ترجع لنا الى المادة لان الهيئة مفادها خاص والخاص لا يمكن تقييده. احنا نقول كلام صغير ابو عزيز نقول بويا المعنى لكلمة من خاص لكن الخاص ما ادري شلون انكم انتم راحوا للخاص بذاك المعنى انت تصورون الخاص يعني ما لا يقبل الصدق علينا على كده يعني بمعنى كلمة في مثل كلمة في صحيح هو المراد من الخاص هذا المعنى هذا لا يمكن تحييده اما اذا كان المراد من الخاص المعنى اللي احنا طينا خاص لنا النسب كلها خاصة بأي معنى خاصة يعني لها طرفين متقومة فيما بالطرفين لكن تقومها بالطرفين قلنا يختلف عن تصريف لا تصدق علينا على كثير لعلها هي عامة بعد تصدق على كثير كما اذا كتبت شيء سر من البصرة البصرة لها نقاط كثيرة فكلمة من تدل على انه ماذا باعتبار كلية البصرة البصرة كلية فلذلك تدل على معنى ماذا كلية بالصف على كثير لكن في نفس الوقت شو نسميه معنى خاص يعني معنى يعني تقوم بالسر والبصرة فالخاص غير ذاك الخاص الخاص الذي من يقبل الاطلاق والتقييد ياهو بمعنى ما لا يصدق على كثير لا الخاص بهذا المعنى إذا استبين الثمرة باطلة هل يقال إن من ثمرات هذا البحث ثمرات أن المعنى الحرف عام أو خاص أن الحرف بالمعنى الأصولي حرف المعنى الأصولي الشامل للحياة حرف المعنى الأصولي والنسبة إذا ثبت أنها يعني الحروف موضوع بالوضع والموضوع له الخاص فهذا يعني أن المعنى الحرف خاص وجزئي وعليه فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة ولا إثبات إطلاق لا تقييد بواسطة المقيد الخاص ولا يمكن إثبات إطلاق بمقدمات الحكمة بقرينة الحكمة العامة لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحصيل ومفاد الهيئة والحرف جزئي وهو النسبة وهي غير قابل ومما يترتب على ذلك ما ذكره الشيخ الأنصاري إذا المعنى خاص يترتب عليه شنو؟ ما ذكره الشيخ الأنصاري أما القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة مثل إذا دار السنة الطبي فلا بد من تأويله رجع كلمة إلى المادة كما في الجملة الشرطية مثل إذا دار السنة فإن طارد من الشرطية كون الشرط قيد إلا لمكلول هيئة الجزاء هيئة الجزاء الجزاء ياهو فصلي الهيئة ياهو هيئة صلي اللي هي تدل على محل الوجود ظاهره عن القيد تعني الوجود وحيث أن هيئة الجزاء موضوع لمعنى حرفي عن النسبة وهو جزء المعنى الحرفي فلا يمكن تقييده فإذا ما يمكن تقييده فالقيد ما رجع علمه إلى مفاد الخير فلا بد من رجع القيد إلى المادة فلا بد من تأويل هذا الظهور المفهوم فإذا قيل إذا جاء كثير فأكرمه دل الكلام بظهوره الأول على أن المقيد بالمجيء ياهو بالظهور الابتدائي يدل أنه ياهو المقيد بالمجيء الوجوب وجوب الإكرام مدلول هيئة الأمر في الجزء الجزاء أكرمه هيئة أكرمه تدل علينا على الوجوب يعني الوجوب مقيد وهو الطلب والوجوب المشروط بالمعنى الحرفي سيكون الوجوب مشروطا بنا بالمجيء ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من ارجاع الشرع الى متعلق الوجوب يعني اما الى الاكراه لا الى الوجوب نفسه فيكون الوجوب مطلق من الان موجود ووجوب الصلاة من الان موجود لكن المتعلق مقيد بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق الذي تقدم الحديث عنه تصوير الحلقة هذا كله قال من الشيخ الأنصاري ولكن هاي ثمرة فاضلة ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا يضاف المعنى ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحي فيه التقييد والإطلاق بل هو قابل لذلك يعني للتقييد والإطلاق كما عند طرفين لقابل هذا الطرفين كليات فهو قابل للتقييد وإلا فلا وإنما هو جزئيا بأي معنى بمعنى تقوم بما اذن الطرفين المعينين بالحالة خصوصية الطرفين بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ على النسبة من دون الطرفين هذا معنى خاص مو بمعنى ما لا يصدق على كثيرين الحمد لله رب العالمين.